موضوع الدرس في كلام الله سبحانه موسى عليه السلام بغير واسطة ملك في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأقم الصلاة لذكري يعني لذكري فيها إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن الناس ويظهر لهم قربها بعلاماتها لتجزى فيها كل نفس بما تسعى به من خير أو شر فلا يصرفنك عنها الإيمان بها من لا يؤمن بها واتبع هواه في إنكارها فتردى أي تهلك إن صددت عنها وما تلك كائنة بيمينك يا موسى. الاستفهام للتقرير يرتب عليه المعجزة فيها. قال هي عساي أتوكأ أعتمد عليها عند الوثوب والمشي وأهش أخبط ورق الشجر وأهش بها ليسكت على غنمي فتأكله ولي فيها مآرب أخرى. مآرب جمع مأربة مثلث الرأي راء أي هوائج أخرى كحمل الزاد والسقاء وترد الهوام وزاد في الجواب بيان حاجاته بها. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. لما كلم الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بالوادي المقدس كلاما بغير واسطة ملك فأمره فقال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله هذا بدل مما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا لما لأن علم الأصول مقدم على علم الفروع فبذلك جاء أولا مسألة التوحيد وجاء بعده ماذا الأمر بالعبادة فاعبدني فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء فا تعقيبية الذي يدل على ذلك كبعد معرفة الإله وبعد العقيدة بالتوحيد لله سبحانه وبعد الاعتراف والإقرار بأنه هو الإله وحده لا شريك له وهو المستحق للعبادة فبذلك جاء بعده الأمر بالعبادة قال فاعبد. أمر أولا بالتوحيد وثانيا بالعبادة وثالثا الأمر بالصلاة وأقم الصلاة لذكري. قال العلماء رحمهم الله تعالى كفية إشارة إلى ذلك من أهم العبادات الصلاة لما لأن لفظ فاعبدني جامع لجميع أنواع العبادات ولكن بعد ذكر العام تخصيص لهذا الخاص هذا قاعدة إذا جاء ذكر على العموم كما جاء وملائكته وجبرائيل وميكالا وإلا جبرائيل وميكائيل أيضا من الملائكة. لما جاء ذكر الملائكة يشمل لجبرائيل وميكائيل عليهم الصلوات والسلام، ولكن إن الله تبارك وتعالى خصهما بالذكر لشرفهما وتعظيمهما ومكانتهما، فبذلك جاء بعد العموم التخصيص. كما جاء هنا لفظ العبادة عام شامل لجميع أنواع العبادات، ولكن قال الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري. قال العلماء رحمه الله تعالى لماذا أفردت بالذكر؟ قالوا لفضلها وأناقتها وأنها مشمولة على أنواع من العبادات، فيها كلام الله وفيها ذكر الله وفيها توجه الإنسان بالقلب والقالب إلى الله، وأنها صلة بين العبد وبين الرب، وأنها عمود الدين. فبذلك إن الله تبارك وتعالى أمرها بأمر خاص أفردها بذكرها، قال وأقم الصلاة لذكري. أما العلماء رحمهم الله تعالى من المفسرين في أقوالها هنا قالوا جاء لفظ وأقم الصلاة لذكري، ذكر مصدر، قالوا إما مضاف إلى المفعول وإما مضاف إلى الفاعل. هنا جاء ذكر والذكر هنا مصدر، ومصدر إما مضاف إلى المفعول وإما مضاف إلى الفاعل، يعني فرق في المعنى. إذا كان مضافا إلى المفعول معنى يعني لتذكرني، وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني في الصلاة، لمن أن الصلاة مشتملة على كلام الله سبحانه وفيها مناجاة العبد مع ربه تبارك وتعالى، أن الصلاة معراج المؤمن. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تكون إضافة المصدر إلى المفعول، يعني لتذكرني في الصلاة، لمن أن الصلاة مشتملة على كلام الله سبحانه. وإما أنها مصدر مضاف إلى الفاعل، مصدر مضاف إلى الفاعل، إذا كان مصدر مضاف إلى الفاعل تكون معنى ماذا؟ يعني وأقم الصلاة لذكري أي لذكري إياك، أي لذكري إياك، إن الله تبارك وتعالى يذكرك في الليين في ملأ من الملائكة، كما قال من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، يعني من ملأ من الملائكة. وبهذا كما جاء في كثير من الآيات اذكرني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فبذلك قال العلماء فهم إما مضاف إلى المفعول وإما مضاف إلى الفاعل، هذا قولا. والقول الآخر قال العلماء رحمهم الله تعالى وأقم الصلاة إقامة الصلاة، قالوا مهما جاء اللفظ ما يتعلق بالصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، ما جاء بمعنى يعني أداء الصلاة، ما جاء بمعنى أن يصلوا الأمر بالصلاة، قال بلفظ إقامة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق من الليل، وأقيم الصلاة وإقامة الصلاة معنى، قالوا ليس إقامة الصلاة فقط صلاة، إقامة الصلاة معنى أداؤها بجميع حقوقها وشروطها وأركانها في أوقاتها. فبذلك جاء لفظ الإقامة كما جاء هنا، إن الله تبارك وتعالى ليس معنى كبس إنسان يصلي صلاة ولا يرائي في حقوقها ولا في أركانها ولا في شروطها ولا في أوقاتها بس يصلي، لا، لازم أن يكون الصلاة مشتملة كأن يكون الإنسان محافظا على شروطها وعلى أدائها بأركانها وعلى أدائها بحقوقها وواجباتها. فبذلك إن الله أمر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم بإقامة الصلاة كما جاء هنا وأقم الصلاة لذكري. قال العلماء رحمهم الله تعالى لذكري إما قولان قرانا قبل ذلك، يعني لذكري إياك فيها في الصلاة، أو لذكري يعني لتذكرني في الصلاة. وقال بعضهم أقم الصلاة لذكري يعني لذكري خاصة لا تشوبه ذكر غيري، قال الله تعالى أقم الصلاة للذكر بس لا تشوبه ذكر غيري العبادة خالصة لله تبارك وتعالى لمن أن الأعمال لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا أن يكون خالصا وأن يكون صوابا أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك قال بعض العلماء من الأسلاف رحمه الله تعالى کہ معنی لذکری یعنی لذکری خاصتا لا تشوبه بذکر غیر بس وقال بعض الاسلام امام اللہ تعالی قولا آخر قالوا لذکری معنی یعنی لإخلاص ذکری و ابتغاء وجہ لا ترائی لا تکون فی ریا لا تقصد فی الا اللہ سبحانہ فليس فيها غرضا اخر فبذلك قال تعالى واقم الصلاه لذكري وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى واقم الصلاه لذكري يعني ذاكرا لي غير ناس دائما تكون في ذكر الله سبحانه فبذلك العبد ان يكون لسانه رطبا بذكر الله تبارك وتعالى فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى وقال بعض العلماء قول آخر قالوا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ قالوا لِلذِّكْرِ إِيَّاهَا وَأَمْرِي بِهَا فِي الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ بِهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَكَرَ بِهَا فِي الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ لِمَنْ أَنَّ الصَّلَاةَ عِبَادَةٌ أَنَّ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَإِلَّا لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ اخْتَلَفَ سُورَتُهَا وَرَكْعَاتُهَا وَعَدَدُهَا ولكن الصلاة أن شعيب عليه السلام أيضاً يصلي هكذا عيسى عليه السلام هكذا موسى عليه السلام هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته أنه كان يصلي وهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وغير ذلك وبذلك قال بعض العلماء لذكري يعني لذكري إياها وأمري بها في الكتب بس وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ قالوا معنى يعني لِأَوْقَاتِ ذِكْرِ لما قال مواقيت الصلاة إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا بس وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ قالوا المراد من الذكر يعني لِلذِّكْرِ صَلَاتِ مثلا يعني إنسان إذا نام عنها او غفلها او نسيها فليصلي اذا ذكرها كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا كان الانسان اذا انه نام عن صلاه او نسيها او غفل عنها قالوا لازم ان فليصليها اذا ذكرها ثم الاختلاف في هذا مسائل الذي في كتب الاحكام مسائل كثيره كانسان مثلا قالوا قضاء الصلوات لما قالوا لي أن الصلاة إذا كان في أوقات مخصوصة إذا فات الوقت هل عليه صلاة أو لا قال نعم لازم عليه الصلاة لما جاء أقم الصلاة للذكر يعني من نسي فليصلي إذا ذكر أما عذاب بعضهم قال إذا فات الوقت قالوا خلاص عذاب الصلاة لا يقضي لما قال أن الصلاة كانت المؤمن كتابا موقوتا فلما فات الوقت خلاص أنه لا يؤدي ولكن هذا قول شاذ والجمهور على ذلك قالوا افهم کہ اصل الانسان ترك الصلاة متعمد قالوا ان ترك الصلاة متعمدا كما ذهب بعض الائمة رحمهم الله تعالى كأنه كفر بظاهر الحديث کہ من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ثم لازم عليه قالوا انه يتوب وقال بعضهم كأنه ترك الصلاة متعمدا ما ذلك قالوا يجب القضاء قالوا فرق بين المتعمد والغافل والناسي والنائم قالوا فرق في المصب کہ اذا كان انسان نائم او انسان نسي قالوا لا اسم عليه اما القضاء فلازم اما انه يعني غير معصوم ما ذنب لا اسم عليه يعني حتى الاسم عنها اما القضاء قال لا يجب القضاء لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفيع القلم عن ثلاث من أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، كأن الإنسان إذا نام قال ليس التفريط في النوم. فبذلك إذا أما الكذا فيتي. طيب ثم الكذا كيف تكون أداؤها؟ فذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا إذا كان يعني صلاة يوم وليلة يعني خمس صلوات قالوا يذب القضاء بالترتيب، قالوا كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أنه لما أداها بالترتيب قضاها بالترتيب، فقالوا اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ها إذا قالوا كسرت يعني عليها القضاء، قال الآن أنه لا يستطيع الترتيب. أما إذا كان خمس صلوات يعني صلوات يوم وليلة قالوا أنه يقضيها بالترتيب، يعني الظهر في وقت الظهر والأصر في وقت الأصر، أو أولا الظهر والأصر والمغرب والإشاء بالترتيب كما قضاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وهكذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، مثلا قالوا عليها قضاء صلاة وجاء وقت صلاة آخر، الآن ماذا يفعل؟ فقال العلماء إذا كان في الوقت ساعة أولا يقضيها الذي عليه القضاء ثم يصلي الحاضرة، وإذا لم يسع الوقت قالوا فليبدأ بالحاضرة، فليبدأ بالحاضرة الموجودة الآتية ثم يقضيها الذي فات عليها. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أقام الصلاة في الكتب، في كتب الأحكام وما شاء الله مفصولة، ولكن هاونا لفظ عام. فقال بعض الأصلاف رحمهم الله تعالى هذه الأقوال جميعها صحيحة، قالوا وأقم الصلاة لذكري إن الله تبارك وتعالى قال على العموم. لما قال هذا اللفظ على العموم قالوا جميع هذه الأقوال صحيحة، لأنها أقوال تفسيرية لقول الله سبحانه إن الله تبارك وتعالى أمر موسى عليه السلام قال وأقم الصلاة لذكري. بس قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية أيضا استنبطوا مسألة، كأحيانا الأمر بالإجمال يعني تأخير عن البيان جائز. استنبطوا مسألة كإنسان مثلا سأل سؤال وفي الجواب جاء الجواب على الإجمال، أما تفاصيلها فأخر عن بيانها في وقت آخر قالوا جائز. لما قالوا إن الله أمر موسى عليه السلام وهذا أول مكالمة، هذا أول كلام من الله تبارك وتعالى مع موسى عليه السلام، إن الله اختاره للنبوة والرسالة فنبأه وأرسله في هذا الوقت في هذا المكان، وإن الله أمره بماذا؟ أولا بالتوحيد ثم أمر بالعبادة، ولكن ما جاء بتفصيل العبادة، جاء بلفظ عام فاعبدن. وكما جاء مثلا وأقم الصلاة للذكر، أما كيفية الصلاة فغير مذكور هاهنا. فقال بعض العلماء رحمهم الله أن موسى عليه السلام كان عالما بأداء الصلوات، لما؟ لأنه كان صاحب شعيب عليه السلام، وأنه نبي من أنبياء الله، وأنه مكث عنده مدة طويلة فعلم أداء الصلوات، إن الله تبارك وتعالى أمر بها، لما؟ لأنه عنده معه. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لو ان الله تبارك وتعالى علمه جاء بيانها هنا على سبيل الاجمال، لما؟ لان الانزال الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبارا عن قصه موسى عليه السلام، لماذا؟ لما تسليه لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان من قبض موسى عليه السلام في الاسلام، وتسلي، وايضا هي عبره لمن يعتبر إن الله أخبره إن الله علمه طريقة الصلاة أيضا، قالوا فبذلك ليس هذا ببعيد. أما جاء هنا على سبيل الجمار كإن الله تعالى أمره بالعبادة وأمره بعد ذلك بالصلاة خاصة لفضلها وأناكتها عن سائر العبادات، قال وأقم الصلاة لذكري، قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال رحمه الله تعالى يعني فانظر الترتيب، أولا التوحيد ثم العبادة لله وحده، ومن أهم العبادات عبادة الصلاة، ثم الإيمان بالقيامة، ثم الإيمان بالمعاد بالبعث يوم القيامة، وأيضا جاء في آخر الآية ما شاء الله ما شاء ترهيب لا يصدنك عنها من لا يؤمن به. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ ایزن یعنی کلام بدایت الکلام فیها نہایت اللطف والکرم والرحمت من اللہ سبحانہ. ان اللہ تبارک و تعالی خاطب موسیٰ علیہ السلام وکلمہ بکلامہ بغیر واسطہ وقال انی انا ربک و انتہا الکلام بنہایت الرحمت والقہر فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها فترتا فتبا هواه فتردا فتحرك. فبذلك قالوا يعني اول بدايه بانتهاء اللطف ونهايه الكلام بانتهاء الهيبه والرعبه. لما؟ لان الايمان ايضا بين الخوف والرجاء، وايضا تقديم اللطف والرحمه على الرهبه والهيبه. لما؟ لان رحمه الله تبارك وتعالى سبقت على غضبه، كما قال الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وكما جاء رحمتي سبقت على غضبي. فبذلك اولا جاء الخطاب اني انا ربك فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك وانا واي لطف ادم من هذا اللطف من الله سبحانه ولا موسى عليه السلام، ان الله اختاره للنبوه والرساله. واي شرف لموسى عليه السلام ادم من هذه الشرف، شرف الرساله والنبوه وشرف الكلام مع الله سبحانه. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى و الى اخره. وجاء انتهاء الكلام بالهيبه وبالقهر. لما؟ لان الانسان يكون يعني بين الرهبه والرغبه، بين الخوف والرجاء. قال ان الساعه اتيه اكاد اخفيها. قال العلماء هذه الايه قالوا ايه مشكله. لماذا؟ قالوا ان الساعه اتيه اكاد اخفيها. قالوا هذا كادا، قالوا هذا كائدا، كادا إذا جاء مثلا أن يجعل نفيه إثباتا وإثباته نفيا. عند علماء القواعد كادا استعمال كادا ماذا؟ قال إذا جاء حرف كادا مثلا، استعمال جاء بلفظ كادا في الكلام، أن يجعل نفيه إثبات وإثباته نفي. مثلا وما كادوا يفعلون، معنى يعني فعلوا. لما جاء ما كادوا يفعلون نفي، لكن جاء نفي او اثبات يعني فعلوا. ها هنا قالوا جاء ان الساعة آتية اكاد اخفيا، يعني اكاد اخفي اثبات يجعلوا نفي يعني لا اخفيا. قالوا هذا مخالف. لما اكاد اخفيا جاء اثبات، وهذا قاعدة أن يجعل إثباته نفي ويجعل نفيه إثبات، كما جاء مثلا في آية الله تبارك وتعالى وما كادوا يفعلون، معنى فعلوا. طيب هكذا قالت لا أكاد أخفيها يعني لا أخفيها. لا، في الحقيقة إن الله أخفاها. لما؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لما؟ علم الساعة يعني علم من المغيبات الخمس لا يعلمهن إلا الله سبحانه. يسألونك عن الساعة وكما جاء ويسأل أيان مرسى فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى، فكثيرا من الآيات. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى يعني أن هذه الآية قالوا آية مشكلة، كأن الساعة آتية أكاد أخفيها. وأيضا جاء بعده لتجزى كل نفس، أكاد أخفيها يعني إذا لا يخفيها، لتجزى كل نفس له علاقة بالإخفاء ليس له علاقة بالإظهار. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن هذه الآية قالوا آية مشكلة. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة. الجواب الأول من العلماء قالوا جاء أكاد أخفيها يعني أخفيها، ولكن لفظ أخفيها معنى يعني أظهرها. قالوا كما يقال خفاه یعنی اذا صلب خفاه واظهره یعنی اکاد اظهرها ولكن ما اظهرها الله فبذلك عذاب بعض العلماء کہ آیان قالوا هذا لفظ حتى من الازداد استعماله بمعنی اظهار و استعماله بمعنی اخفاء اخفیها بکما یجی بمعنی الاخفاء هكذا قالوا اخفیته اظهرته قال یعنی اذا صلب خفاه اظهر کما کثیر قال لفظ فيها استعمال في الازداد مثلا جاء من ورائه جهنم لفظ الورا وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا جاء وراء بمعنى خلف وجاء وراء بمعنى امام فبذلك قالوا جاء اخفاء بمعنى اظهار وجاء بمعنى الاخفاء اكاد اخفيها يعني اكاد اظهرها هذا قول وفي الجواب الجواب الاول والجواب الاخر من العلماء قالوا افهم ان الساعه اتيه اكاد اخفيها قالوا اخفيها من نفسي ولا لا يخفى على الله هذا قاعده کہ لا يخفى على الله شيء ولكن اخفيها يعني اخفيها الى هذا الحد کہ اخفيها من نفسي فكيف يظهر على المخلوق ذهب بعض العلماء الا ما خفي على الله شيء افهم هذا قاعده يعني هذا عقيده ذلك لا يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء لا يخفى عليه خافيا فبذلك هذا ولكن قال بعض العلماء هذا قول بعيد اخفيها من نفسي قال لا يخفى عليه شيء كيف اخفيها من نفسي وقال بعضهم قال لا قول صحيح ولكن ما فهمت معنى قول العلماء يعني اكاد اخفيها والاخفاء من نفسي معنى من قبلي ليس من غيري هذا الاخفاء من الله ان الله اخفاها اخفاء الصادق قال اخفاء الصادق من قبلي ومن نفسي لا من غيري ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى لا شك في ذلك هذا كلام من الله تبارك وتعالى فبي هذا خطاب من الله تعالى لموسى عليه السلام ولكن قالوا هذا القول ايضا بعيد وقال بعض العلماء کہ اکاد بمعنى اريد قالوا جا اکاد بمعنى اريد واجاب العلماء رحمهم الله تعالى ايضا قالوا هذا الجواب ايضا ليس فيه القوه والسلامه لما قالوا لما نترك معنى الظاهر ونذهب الى معنى اخر لماذا انسان یعنی یترک ظاہر آیت اللہ تبارک و تعالی و یاتی بیا معنی المجاز و یاتی بیا تعویلات بعیدان کتاب الہ لماذا وقال بعض العلماء کادا ہاہنا للمقاربت فقط لیس فیہ بیا نفی ولا اثبات ذاب بعض العلماء کہ کادا قالوا کادا بے ہدا استعماله للمقاربہ للمقاربت فقط بس ليس بيان نفي ولا بيان اثبات وقال بعض السلف رحمه الله قالوا افهم ان الساعه اتيه اكاد اخفيها معنى اخفيها يعني تعيين وقتها واكاد اخفيها يعني حتى ما اذكر على الاجمال اتيه ان الله تعالى ذكر على الاجمال ان الساعه اتيه قال الله تبارك وتعالى يعني هذا ايضا من رحمة الله ومن لطف الله تبارك وتعالى كي ذكرت على الإجبال كأن الساعة آتية أكاد أخفيها كما إن الله أخفى تعيين وقتها كي لا يعلم أحد إلا الله كي متى الساعة متى قيام الساعة دي وفي أي حين من الأحيان في أي وقت من الأوقات لا يعلمه إلا الله سبحانه لا يعلمه نبي ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل لما لأن هذا من المغيبات الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه فبذلك قال العلماء أن إخفاء إخفاء الوقت فبذلك قالوا إخفاء شيء آخر وإظهار شيء آخر لما إخفاء متعلق بشيء آخر وإظهار متعلق بشيء آخر قالوا لا خلاف ولا سؤال ولا اعتراض فبذلك قالوا أن الساعة وأيضا جملة مؤكدة آتية وكما جاء ان الساعة جاء في كلام الله تبارك وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لما؟ لأن آتية وكل آت قريب. لما؟ لأن الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة. الشيء المدبر هو أنها تكون بعيد والشيء الآتي تكون قريب. وبذلك قال الله تبارك وتعالى هاهنا بجملة المؤكدة إن الساعة لآتية. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الإخفاء أيضا رحمة من الله تبارك وتعالى، رحمة من الله تعالى، رحمة على عباده، رحمة عظيمة. لما إنسان بس إن الله أخفى عليها وقت الموت، لأن من مات قامت قيامته، هكذا أخفى عليها إتيان وقت الساعة. قالوا هذا كله بالرحمة الله. لما؟ لأن الإنسان إذا عنده علم كي أنا أموت بكرة وبعد بكرة وفي يوم فلاني، قالوا أنه كيف يعيش في هذه الدنيا، ينغص عيشه. قالوا فانظروا مثلا إلى المجرمين الذين يحكم لهم بالإعدام، فكيف أنهم تعيشون وماذا حياتهم وماذا أهوالهم لما أنهم ينتظرون لأوقاتهم. وأيضا حتى يعني المؤمن أيضا يعتقد يمكن أن الله يغير، قادر على ذلك، ولكن بعد هذا أنه كأنه ميت لا حياة له. وكثيرا يعني من الناس الذين لما سمعوا حكم الإعدام عليهم في القضاء ماتوا فورا فقط بأن يسمعوا هذا الكلام. فبذلك قال إن الله أخفى، إنسان يعيش ويعمل ولا تدري ماذا تدري، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا.